بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن بعض المسائل المهمة، وعلى رأسها الكلام على خبر الآحاد، على خبر الآحاد وما يتعلق به من مسائل. وكان من أبرز هذه المسائل التي تكلمنا عنها ألا وهي مسألة هل خبر الآحاد حجة في العقائد أم لا، هل هو يحتج به في العقائد أم لا يحتج به، وذكرنا أن المسألة هذه خلافية. وقبل أن نشرع في الدرس الرابع والتعليق على كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، أحب أن أشكر الأخ ماجد المباطي والأخ عامر المفرجي، فقد نبهوني على مسألة مهمة ألا وهي في عزو القول بأن خبر الآحاد ليس حجة في العقائد، حينما ذكرنا في الدرس الماضي أن المتكلمين أطبقوا على القول بأن خبر الآحاد ليس حجة في العقائد. وأنا أشكر الأخوين الكريمين على هذا التنبيه، ما يدل على نباهة هذين الأخوين، أحسبهما والله حسيبهما ولا أزكي على الله أحدا. فالأخ عامر نبهني في نهاية الدرس الماضي، والأخ ماجد قد أرسل لي رسالة ينبهني على ذلك. فنحن ذكرنا أن أكثر المتكلمين، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية حكى، أن أكثر المتكلمين قالوا بأن خبر الآحاد ماذا ماجد يفيد؟ إيش يفيد؟ العلم، يفيد العلم. ذكر أن أكثر المتكلمين يفيد العلم، ثم ذكرنا بعد ذلك هكذا، ذكرنا بعد ذلك أن المتكلمين أطبقوا على القول بأن خبر الآحاد ليس حجة في العقائد. وهذا حقيقة العزو بهذه الطريقة أنهم أطبقوا وأجمعوا ليس بدقيق، ليس بدقيق، فإنه ليس كل المتكلمين قالوا بأن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد، وإنما تبنى هذا القول من المعتزلة، تبنى هذا القول المعتزلة وجمهور الأشاعرة، وجمهور الأشاعرة. فليس كل المتكلمين على هذا القول، فليس كل المتكلمين على هذا القول. وأول من قال بهذا القول، أول من قال به أبو سليمان الدمشقي، أبو سليمان الدمشقي الأشعري، كما ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. ابن عساكر الأشعري ذكر أن أول من قال بهذا القول هو أبو سليمان الدمشقي، ثم أظهره وأصل له فخر الدين الرازي، ويعتبر من متأخر الأشاعرة، المتوفى سنة 606 من الهجرة. فأحببت أن أنبه على ذلك كي يتنبه طالب العلم في الدرس الماضي أن القول بأن الأشاعرة أطبقوا على ذلك أنه ليس بدقيق. وهذا في الحقيقة يقع فيه كثير من الشراح وكثير من المؤلفين وكثير من الباحثين في عزو الأقوال المخالفين بصورة غير دقيقة، بصورة غير دقيقة. وإذا ذكر الباحث أو الشارح قولا وعزاه بأن أكثر المتكلمين أو أكثر أهل السنة أو أكثر الأحناف أو أكثر الحنابلة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بد أن يكون مبني على ماذا؟ على استقراء دقيق، على استقراء دقيق حتى يعبر بهذا التعبير. فلا ينبغي لطالب العلم أو للباحث أو للشارح أن يعزو قولا قبل أن يدققه أو يحرره. وإن عزاه ولم يدقق فيه ولم يحرر فيه، فإنه يذكر من قال بهذا القول، فيقول مثلا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثر الأشاعرة يقولون بكذا، فتكون التبعة على شيخ الإسلام والتبعة على من عزى إليه القول، ولا تكون التبعة عليه. فإن هذه الأقوال وهذه الأعمال إذا نسبت إلى أحد من المخالفين أو الموافقين، فإن الإنسان لابد أن يتحرى فيها الصدق، لأنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، خصوصا إذا كان القول فيه بدعة أو قال وكان القول فيه كفرا، فإنه ينبغي للإنسان يتحرى في نسبة هذه الأقوال. وبالمناسبة أفضل، نحن ذكرنا بعض المصنفات التي صنفت في خبر الآحاد والمسائل المتعلقة به، وذكرنا ممن صنف من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء، وأيضا من المصنفات المعاصرة، وأنا أرى أنه من أجودها، وينبغي لطالب العلم أن يطلع على هذا البحث ويوليه عنايته واهتمامه، ألا وهو كتاب تثبيت حجية خبر الواحد. عيد، تثبيت حجية خبر الواحد للباحث أحمد عادل الغريب، للباحث أحمد عادل الغريب. أعيد اسم البحث، تثبيت حجية خبر الواحد، وهم مطبوعات مركز تكوين، مطبوعات مركز تكوين للباحث أحمد عادل الغريب، وهو حقيقة كتاب نفيس جدا، أوصي نفسي وطالب العلم بالاطلاع عليه، فقد يعني تناول المسائل المتعلقة بخبر الآحاد وعزى الأقوال يعني لأهل السنة والمخالفين لهم عزوا أحسبه جيدا، فحري بطالب العلم أن يطلع عليه. بالنسبة للقاء اليوم، تكلم ابن قدامة رحمه الله تعالى عن بعض النقولات عن أئمة السلف كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الشافعي، نقولات ذكر فيها نقولات تبين منهج هذين الإمامين العظيمين ابن حنبل والإمام الشافعي في منهجهم في الإيمان بالصفات وكيفية إثباتهم لها. تفضل عامر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغه صفة الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. هذا المقطع من كلام الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى ذكر فيه نقلات عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى تبين منهجهم كما قلنا في صفات الله تعالى، وهذا الكلام نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة مقاطع، نقسمه إلى ثلاثة مقاطع. المقطع الأول فيه الحديث عن كلام الإمام أحمد في الصفات، المقطع الأول فيه الحديث عن كلام الإمام أحمد في الصفات، وسيكون الكلام عن هذا النص أو عن هذا الأثر عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: الكلام عن الأثر السابق من ناحية السند، الكلام على أثر الإمام أحمد من ناحية السند، وأثر الإمام أحمد الذي قال فيه: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذا من حديث قال: نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى، إلى آخر الكلام. فالمسألة الأولى في هذا المتعلقة بهذا الأثر: الكلام على هذا الأثر من ناحية السند، من ناحية السند. هذا النص المنقول عن الإمام أحمد رواه الخلال بإسناده، رواه الخلال بإسناده عن حنبل، عن حنبل بن إسحاق، عن حنبل بن إسحاق، وكذلك رواه أبو يعلى الفراء، رواه أبو يعلى الفراء. هذا الأثر له روايات متقاربة، له روايات متقاربة، وهذه الرواية تفرد بها حنبل ابن إسحاق، وهو إن كان ثقة، وهو إن كان ثقة ومن تلاميذ الإمام أحمد، إلا أنه يهم أحيانا ويتفرد عن الإمام أحمد ببعض المسائل، كان يتفرد رحمه الله ببعض المسائل عن الإمام أحمد، ولذلك كان بعض متقدمي الحنابلة لا يثبتون بما تفرد به رواية عن الإمام أحمد في المسائل في المسائل الفقهية فضلا عن مسائل العقيدة. لذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وأنا أنقل لكم هذا النص لكي نثبت هذا الكلام، يقول: حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال وصاحبه، كالخلال وصاحبه. وهذا النص ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 16 في الصفحة 405. وقال الحافظ الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء عن حنبل قال: له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويغرب، ويتفرد ويغرب. وقال أيضا الحافظ ابن رجب في فتح الباري رحمه الله تعالى قال: وهو ثقة إلا أنه يهم أحيانا، إلا أنه يهم أحيانا. وقد اختلف متقدمو الأصحاب يعني الحنابلة فيما تفرد به حنبل عن أحمد، فيما تفرد به حنبل عن أحمد هل تثبت به رواية عنه أم لا. وقال أيضا رحمه الله ابن رجب: كان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرد به حنبل عن أحمد رواية. الشاهد من ذلك أن حنبل وإن كان من طلاب الإمام أحمد وكان ثقة ثبت، إلا أنه كان يهم أحيانا، إلا أنه كان يهم أحيانا. وذكرنا كلام الأئمة في الخلاف بينهم في القول في الأخذ بقول حنبل في المسائل الفقهية فضلا عن المسائل العقدية. إذن هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بثبوت هذا السند. والمسألة الثانية: براءة الإمام، براءة الإمام أحمد من التفويض المبتدع، براءة الإمام أحمد من التفويض المبتدع. لماذا قلنا هذا الكلام وعنونا بهذا العنوان لهذه المسألة؟ لأن هناك من اتهم الإمام أحمد أو من احتج من أهل البدع بهذه العبارة لا كيف ولا معنى، احتجوا بها على أن الإمام أحمد كان لا يثبت المعاني لصفات الله جل وعلا. قال الإمام أحمد رحمه الله في النص السابق قال: لا كيف ولا معنى، قال: لا كيف ولا معنى. هذا اللفظ من الإمام أحمد أشكل على بعض الناس وظنوا أن الإمام أحمد لا يثبت معاني الصفات، لا يثبت معاني الصفات. أليس هذا ظاهر اللفظ لا كيف ولا معنى؟ وحقيقة هذا اللفظ حقيقته في الظاهر أنه يوافق مذهب من المفوضة، يوافق مذهب المفوضة. والمفوضة كما ذكرنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم طائفة كانت تقول: نؤمن بماذا؟ نؤمن بالألفاظ للمعاني، نؤمن بالألفاظ للمعاني، يعني نفوض المعنى والكيفية معا. هم يفوضون يثبتون الكيفية ولكنهم يفوضونه، ويفوضون أيضا مع المعنى، وهذه بدعة شنيعة ومعتقد فاسد. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه من أشنع الأقوال. والقول الحق هو قول أهل السنة والجماعة بإثبات أن لصفات الله تعالى، إثبات أن لصفات الله تعالى كيفية ولكننا لا نعلمها. نحن نثبت أن لصفات الله جل وعلا كيفية ولكننا لا نعلم هذه الكيفية. لماذا لا نعلم هذه الكيفية؟ لأننا لم نرى الله جل وعلا، ولم نرى مثل الله تبارك وتعالى، ولم يخبرنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذات الله كذا أو صفات الله كذا. فلذلك نحن نثبت أن لها كيفية ولكننا نفوض حقيقة هذه الكيفية لله تبارك وتعالى. وأيضا نثبت لها معنى، نثبت لصفات الله معنى وهو ظاهر وإن جهله بعض الناس. نثبت لصفات الله المعاني كما هو ظاهر النصوص الشرعية وكما هو مفهوم بلغة العرب. وظاهر النصوص الشرعية هو المتبادر إلى الذهن من لغة العرب، ما يتبادر إلى ذهن العربي الذي يفهم كلام العرب. فهذا نحن نثبت المعنى ولا نفوض المعنى. ولكن لماذا نثبت المعنى على ظاهرنا؟ أن القرآن نزل بلسان العرب والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلسان وبلغة العرب، فنحن نثبت هذه المعاني. ولكن هناك بعض الناس من يعرف هذه المعاني وهناك من يجهل هذه المعاني، فنحن نثبت هذه المعاني وأن لصفات الله جل وعلا معاني يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ومن يجهلها يفوض علمها إلى الله جل وعلا كما ذكرنا في اللقاء الماضي. طيب، إذن قلنا هذه المسألة عنونا لها بهذا العنوان لأن هناك من احتج بالإمام أحمد في عبارته لا كيف ولا معنى، وظن أن الإمام أحمد يفوض المعاني، يفوض ولا يثبت معاني أسماء الله جل وعلا. طيب، ما هو مراد الإمام أحمد بهذه الكلمة؟ ما هو مراد الإمام أحمد بهذه الكلمة؟ نحن قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الألفاظ والمعاني، أليس كذلك؟ أهل السنة والجماعة يثبتون اللفظ والمعنى في صفات الله جل وعلا، ومعنى ذلك أنهم يثبتون ما دل عليه اللفظ من كلام العرب، من كلام العرب. إذن ما هو توجيه كلام الإمام أحمد؟ والإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، فما هو توجيه كلامه لا كيف ولا معنى؟ وكيف نفهم كلام الإمام أحمد؟ نقول على فرض صحة هذه الرواية التي ذكرها الخلال بإسناده عن حنبل عن الإمام أحمد، على صحة فرض هذه الرواية، فإن أهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بهذه المقولة لا كيف ولا معنى الرد على طائفتين. أعيد الكلام، نقول على فرض صحة هذه الرواية فإن أهل العلم يوجهون كلام الإمام أحمد أو يقولون بأن الإمام أحمد أراد بقوله لا كيف ولا معنى الرد على طائفتين، على طائفتين. الطائفة الأولى المشبهة أو المجسمة، المشبهة أو المجسمة. ومن هم المشبهة؟ هم الذين كما ذكرنا في درس سابق، هم الذين يتوهمون صفات الله جل وعلا بعقولهم، يتوهمون صفات الله جل وعلا بعقولهم، يقولون لله يد كيدي ولله وجه كوجهي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الطائفة الأولى المشبهة، سيأتي معنا الطائفة الأولى المشبهة. والمشبهة هم الذين قلنا يقولون، يمثلون ويقولون يد الله كيدي وسمع الله كسمعي، سمع كسمع وبصر كسمع كسمع وبصر كبصر إلى آخره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والإمام أحمد حينما قال لا كيف في هذه العبارة، قال لا كيف يعني نفي الكيفية التي يتوهمها المشبهة. أعيد، مراد الإمام أحمد بقوله لا كيف أي نفي الكيفية التي يتوهمها المشبهة. إذن لا كيف هو رد على المشبهة، هذا مراد الإمام أحمد. تمام. الطائفة الثانية المعطلة، المعطلة، ونحن ذكرنا أن المعطلة ينقسمون إلى أربعة فرق، ذكرنا ذلك في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم المعتزلة والأشاعرة والجهمية. طيب، فالمعطلة يجمعهم القول بتحريف معاني الصفات ويسمونه تأويلا، يحرفون معاني الصفات التي أرادها الله جل وعلا وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم ويسمون ذلك تأويلا. فكل المعطلة يجمعهم هذا التعريف، هم الذين يحرفون معاني صفات الله جل وعلا، حيث جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا إن ظاهر النصوص ليس مرادا، ظاهر النصوص ليس مرادا. وبعضهم وصل إلى مرحلة خطيرة جدا فقال إن ظاهر النصوص كفر والعياذ بالله، ولا شك أن هذا قول في غاية الشناعة والعياذ بالله. فلذلك هؤلاء المعطلة يجمعهم هذا القول، فقالوا على سبيل المثال اليد، ما معنى اليد عندهم؟ يقولون ينفون المعنى الظاهر باليد، فنحن نعرف بلغة العرب أن اليد هي اليد المرادة، تمام، التي نعرف حقيقتها من ظاهر ما نرى، فنحن عرب ونعرف كلام العرب، ولكنهم يقولون أن اليد في القرآن وفي النصوص الشرعية ليست مرادة على ظاهرة. طيب ما هي اليد؟ يؤولون اليد بالقدرة أو النعمة، ويقولون نجد ذلك في لغة العرب، فالعرب تقول فلان له يد على فلان، يعني إيش؟ واضع يد على رأسه، يعني ماسك عشان ما يهرب، له يد على فلان يعني له نعمة وله فضل، فيقول العرب تقول ذلك، تمام. ويؤولون أيضا استوى، الاستواء قالوا يؤولونه بالاستيلاء، يؤولونه بالاستيلاء، ويقولون نجد ذلك في لغة العرب، قد استوى بشر على العراق من غير ما دم مهراقي، فيقول استوى على العراق معناه جلس على العراق، على وارتفع قال لا أنا معناه استولى على العراق. فهم يحرفون صفات الله جل وعلا، بينما صفات الله جل وعلا هي المراد منها ما جاء في النصوص على ظاهرها وفهمها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بلغة العرب وفهمها الصحابة وفسرها أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فالإمام قتادة وغيره وأبو العالية كما سيأتي معنا فسر الاستواء بماذا؟ قال معنى الاستواء على وارتفع، على وارتفع. فنحن نقول لهم لماذا تؤولون هذه الصفات وتحرفون عن معناها المراد بها؟ يقولون لأن لأننا لا نجد من هذه الصفات إلا التشبيه. فنحن نقول مثلا للشاعر أنتم تثبتون لله جل وعلا سبعة صفات، فأثبتتم لله جل وعلا السمع والبصر والكلام إلى آخره، فلماذا تثبتون ذلك؟ قالوا نحن نثبته لأن العقل أثبتها. فنقول لهم ألم يسمي الله جل وعلا البشر؟ فقال في قرآنه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله جل وعلا وصف البشر بأنهم يسمعون وأنهم يبصرون، وأنتم تشبهون الله جل وعلا بالبشر. قالوا لا، نحن نثبت سمعا وبصرا يليق بالله تعالى. فنحن نقول لهم إذا أثبتتم سمعا وبصرا وكلاما وحياة وإرادة تليق بالله جل وعلا، فأثبتوا يدا ورحمة وغضبا ومحبة تليق بالله جل وعلا، ليست كرحمتي ومحبتي ويدي وغضب المخلوق، أليس كذلك؟ فلماذا تفرقون؟ فلماذا تفرقون؟ وهذا التفريق يعد من النواقض، وقد رد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية في الرسالة التدمرية ردا مفحما عقليا ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه ويفهم تأويلات وتحريف المتكلمين من المعطلة وغيرهم، ويفهم بذلك الخطأ الكبير الذي قد وقعوا فيه. فهذا قول شيخ الإسلام، قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا معنى. ماذا يريد بقوله ولا معنى؟ يريد به نفي المعنى الباطل الذي أحدثه المعطلة. إذن لا معنى يقصد به الإمام أحمد نفي المعنى الباطل، لا يقصد به نفي المعاني الثابتة لله جل وعلا من ظاهر النصوص، وإنما قصد به نفي المعنى الباطل الذي أحدثه المعطلة، الذي أحدثه المعطلة. فملخص هذا الكلام، مراد الإمام أحمد نقول أنه أراد به لا كيف ولا معنى، أراد به الرد على طائفتين. لا كيف أراد به الرد على المشبهة، تمام، نفي الكيفية التي توهمها المجسمة. ولا معنى المراد به الرد على رد المعنى الباطل الذي أحدثه الجهمية، الذي أحدثه الجهمية وهم المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، قال ولا كيف ولا معنى، هنا يبين المراد من ذلك الكلام كلام الإمام أحمد وغيره من أمة السلف، قال ولا كيف ولا معنى أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل، فنقول معناها كذا، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة، والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه. ونحن ذكرنا في أول درس في هذا الكتاب الحالة العقدية عند الحنابلة، أليس كذلك؟ وذكرنا من الحنابلة من وافق أئمة السلف، أليس كذلك، في معتقدهم، ومنهم من وافق الأشاعرة، من وافق الأشاعرة ولكنه لم يوافقهم في جميع معتقدهم وإنما وافقهم في بعض المسائل، ومنهم من وافق المعتزلة في بعض المسائل كابن عقيل الحنبلي وغيره. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقصد الذين وافقوا أهل التأويل، انظر إلى كلامه، قال والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل، في رواية حنبل وهي الرواية التي قبل قليل، انظر ما هو مراد الإمام أحمد عند شيخ الإسلام بن تيمية، وقال مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر، وهذا الشاهد، إنما ينكر تأويلات الجهمية الذين هم المعطلة ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، يعني على غير مراد الله سبحانه وتعالى. وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية، كتاب الإمام أحمد معروف، فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم إذا تأولوه يقولون معنى هذه الآية كذا، والمكيفون يثبتون كيفية، يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب. فنفى أحمد، وهذا الشاهد، فنفى أحمد قول هؤلاء اللي هم المكيفة المشبهة المجسمة، وقول هؤلاء الذين هم الجهمية المعطلة. قال فنفى أحمد قول هؤلاء، وقول هؤلاء قول المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية، وقول المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا. انتهى كلامه رحمه الله. وأنا نقلت لكم هذا النص بكامله لأنه من الأهمية بمكان أن نعرف مراد كلام الإمام أحمد عند شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. طيب، نحن لا نكتفي بعرض كلام شيخ الإسلام بن تيمية وإن كان إماما محققا رحمه الله تعالى، وإنما نذكر الأدلة على براءة الإمام أحمد من التفويض المبتدع من وجوه. فنقول نسبة التفويض إلى الإمام أحمد قول باطل ومردود من وجوه. الوجه الأول أنه قد اشتهر عن السلف قولهم في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. اشتهر عن السلف قولهم في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. فما معنى قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف؟ هي لا، نصوص الصفات جاءت ماذا؟ هم يقولون أمروها كما جاءت، فهل جاءت بلا معاني نصوص الصفات؟ جاءت بلا معاني؟ إذا أنت من مفوضة، ها؟ أيوه، إذا ممرها كما جاءت بمعاني، أليس كذلك؟ فمراد السلف في قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، نقول أنها قد جاءت ألفاظا دالة على معاني، جاءت ألفاظا دالة على معاني، ولم تأتي ألفاظا مجردة. هل يعقل أن الله أنزل علينا كلاما لا نعرف معناه؟ هل يعقل أن الله هذا القرآن العظيم الذي نقرأه صباح مساء ويقرأه المسلمون من مئات السنين، هل يعقل أنه بلا معاني؟ لا شك أنه قول باطل من ظاهره. فقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف يريدون بذلك أنها جاءت ألفاظا دالة على معاني ولم تأتي ألفاظا مجردة، فإمرارها كما جاءت يعني الإيمان بمعانيها وألفاظها، هذا المقصود. ما هو مقصود السلف أمروها كما جاءت بلا كيف؟ نقول مقصودهم يعني الإيمان بمعانيها وألفاظها، الإيمان بمعانيها وألفاظها، فإنها جاءت ألفاظا دالة على المعاني. الوجه الثاني أن قولهم أمروها بلا كيف يؤكد أنهم كانوا يثبتون المعنى. أعيد، أن قولهم أمروها بلا كيف يؤكد أنهم كانوا يثبتون المعاني. وجه ذلك أنهم حذروا من التكييف، فقولهم بلا كيف تحريف تحذير من التكييف. ولو كانت بلا معنى، لو كانت هذه النصوص وهذه الصفات بلا معنى ولا يفهم منها شيء لما خافوا على مثبتها من التكييف، لأنه يستحيل أن يكيف وهي لا تتضمن معاني، لا يكيف المكيف إلا إذا أثبت المعاني، واضح؟ فنقول يؤكد ذلك أنهم يثبتون المعنى. وجه ذلك أنهم كانوا يحذرون من التكييف، ولو كانت بلا معنى ولا يفهم منها شيء لما خافوا على مثبتها من التكييف، لأن اللفظ الخالي من المعنى لا يقع له في القلب تصور ولا تكييف. تمام الوجه الثاني؟ أعيد؟ طيب، نقول أن قول أئمة السلف سواء الإمام أحمد أو غيره بلا كيف يؤكدوا هذا القول أنهم كانوا يثبتون المعنى. وجه ذلك أنهم حذروا من التكييف، ولو كانت بلا معنى ولا يفهم منها شيء لما خافوا على من أثبتها من التكييف، لأن اللفظ حينما يكون خاليا من المعنى لا يقع له في الذهن وفي القلب وفي العقل تصور ولا تكييف. اتضحت؟ طيب اللي مو واضح يخبرني بذلك حتى أشرح له هذا الكلام بعبارة أبسط من هذه العبارة. اتضحت؟ تمام؟ طيب الآن حينما حذر السلف قالوا أمروها بلا كيف. نقول أن هذه العبارة تؤكد ماذا؟ تؤكد أنهم يثبتون المعاني. فالإنسان يستحيل، السلف حينما حذروا من ذلك قالوا بلا كيف لأنهم يعرفون أنه لا يمكن أن يكيف أحدا إلا إذا أثبت المعنى. فإذا أثبت المعنى، أضرب مثال على ذلك، إذا أثبت المعنى للسمع أنه إدراك المسموعات، إدراك المسموعات ليس ما هو معنى السمع، فالمكيف لن يكيف سمعه بسمع الله جل وعلا إلا إذا أثبت أن هناك للسمع معنى وهو إدراك المسموعات. واضح؟ اتضحت بهذا؟ اتضحت؟ فالسلف حينما قالوا بلا كيف هذا يؤكد على أنهم يثبتون المعنى، لأن تحذيرهم من التكييف يدل على أنهم يثبتون لهذه الصفات معاني ولو كانت خالية من المعاني. تخيل السمع ما له معنى، قال الله ما لا نعلم ما معنى السمع، الله قال السمع والله يعلم المعنى، احنا ما نعلم ايش معنى السمع، هل يعقل ذلك؟ لو قيل له ليس له معنى يستحيل أن يأتي المكيف ويكيف السمع بسمع الله جل وعلا، يستحيل ذلك. ولذلك السلف حينما حذروا من الكيف لم يحذروا إلا لأنهم يثبتون المعنى، يثبتون المعنى فحذروا من الكيف. فلو كان اللفظ خالي من المعنى، لو كان اللفظ ما في معنى، السمع ما في معنى، هل ممكن يقع في عقل الإنسان وفي قلبه تكييف للصفة أو تصوير للصفة؟ تصبح إنه ما لها معنى، فما في داعي إنه أصلا يفكر فيها أصلا إذا كان ليس لها معنى. أتمنى تكون واضحة. اللفظ الذي ليس له معنى لا يتبادر في قلبك أن تتخيله أو تتصوره، لفظ كذا مجرد لفظ، فأنت تثبت اللفظ بلا معنى، يستحيل إذا لم تثبت له معنى أن تتخيل ما هو هذا اللفظ وما هو هذا الشيء. صبحت؟ طيب الوجه الثالث أن أحمد رحمه الله، أن أحمد رحمه الله قال في صفة الرؤية حينما قالوا أن الله يرى يوم القيامة، أن أحمد رحمه الله تعالى كما في الأثر السابق، أن أحمد رحمه الله تعالى كما في الأثر السابق قال وأن الله يرى يوم القيامة، قال وأن الله يرى يوم القيامة. ولا أحد يقول بأن الرؤيا هنا لا معنى لها، لا أحد يقول أن الرؤيا هنا لا معنى لها أو لا أحد يعرف معناها. تمام؟ فعلم أن مقصود الإمام أحمد في نفي الكيفية هو نفي كما قلنا قبل قليل، نفي الكيفية التي يدعيها المشبهة، نفي الكيفية التي يدعيها المشبهة، ونفي المعنى الباطل الذي أحدثه المعطلة، نفي المعنى الباطل الذي أحدثه المعطلة. أقول حينما قال الإمام أحمد أن الله يرى يوم القيامة بعدين قال بعدها بلا معنى ولا كيف، الرؤية هنا معروف، هل أحد يجي يستطيع أن يقول الرؤية والله ما نعرف معناها أو ليس لها معنى؟ ما معنى الرؤية؟ ما معنى الرؤية؟ هي مشاهدة والإدراك بالبصر، أليس كذلك؟ لا أحد يستطيع أن يقول هذا ما معنى الرؤية. واضح؟ فدل كلام الإمام أحمد في قوله لا كيف أنه يريد بذلك نفي الكيفية التي يتوهمها المشبه، وقوله لا معنى نفي المعنى الباطل الذي أحدثه المعطلة. واضح؟ إذن هذا الوجه الثالث. الرابع، الوجه الرابع أن السلف رحمهم الله تعالى فسروا من نصوص الصفات ما يحتاج إلى تفسير، أن السلف رحمهم الله تعالى فسروا من نصوص الصفات ما يحتاج إلى تفسير. مثال ذلك فسر أبو العالية ومجاهد رحمهم الله تعالى وهما من أئمة التفسير، وهما من أئمة التفسير، فسر قول الله تعالى ثم استوى على العرش، فقالوا استوى أي استوى استوى على وارتفع، استوى على وارتفع. فتفسير أئمة السلف وفهمهم لهذه المعاني هو حجة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فهم فسروا ما يحتاج إليه من نصوص الصفات، فدل ذلك على أن على أنهم إيش؟ يثبتون، يثبتون المعنى. أحسنت، يثبتون المعنى وأنه معنى مفهوم. طيب الوجه الخامس والأخير، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في الأثر السابق، الإمام أحمد قال في الأثر السابق، والأثر موجود عندكم في المتن، ماذا قال؟ قال في نهاية كلامه، قال ولا نرد شيئا منها، ولا نرد شيئا منها، يقصد ماذا؟ نصوص الصفات. قال ولا نرد شيئا منها، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيف كنه ذلك. تمام، هذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد فيه نفي، فنفيه هنا لرد شيء من ماذا؟ من الصفات. فقال لا، لا يرد شيئا منها، فنفى أنه يرد شيئا من صفات الله جل وعلا، ونفى أيضا علمه بكيفيتها، نفى علمه، قال ولا نعلم كيف كنه ذلك. فهو نفى رد شيء من أسماء الله جل وعلا وصفاته، ونفى أيضا العلم بكيفيتها، فهذا دليل على أنه يثبت المعنى المراد بها، هذا دليل على أنه يثبت المعنى المراد بها. فنفيه للكيفية ونفيه لرد شيء من صفات الله أو من نصوص الصفات يدل على أنه يثبت معنى لها، أليس كذلك؟ هذه الأوجه الخمسة تعتبر أدلة في براءة الإمام أحمد من التفويض المبتدع. المسألة الثالثة وهي متعلقة بالأثر السابق عن الإمام أحمد، ما تضمنه كلام الإمام أحمد، ما تضمنه كلام الإمام أحمد، ما تضمنه كلام الإمام أحمد. ذكر الإمام أحمد في الأثر السابق منهجه في الإيمان بصفات الله تعالى، ذكر الإمام أحمد في النص السابق منهجه وطريقته في إثبات صفات الله جل وعلا، وهي على النحو التالي، وهي موجودة عندكم، وإنما هو ترتيب وتنظيم واختصار وشرح للعبارة. أولا، وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات، وجوب الإيمان والتصديق بما صح، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات، وهذا أخذنا من قول إيش؟ قال نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن بها ونصدق بها. فمنهجه وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان. ثانيا، الإيمان بأن صفات الله تعالى لها كيفية ولكننا لا نعلمها، الإيمان بأن صفات الله جل وعلا لها كيفية ولكننا لا نعلم كيفية صفات الله جل وعلا. فكل شيء موجود وثابت له كيفية، كل شيء موجود وثابت له كيفية، لكن كيفية صفات الله تعالى لا نعلمها، وهذا معنى قول الإمام أحمد في النص، قال ونصدق بها بلا كيف، ونصدق بها بلا كيف. طيب، ثالثا، قوله ولا معنى، قوله ولا معنى، ونصدق بها بلا كيف ولا معنى. فقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها المراد منها، أي لا نثبت لها معنى يخالف المعنى أو يخالف ظاهرها المراد منها، كما فعله أهل التحريف وسموا تحريفهم تأويلا. وليس مراد الإمام أحمد هنا كما ذكرنا قبل قليل نفي المعنى الصحيح الذي أثبته أئمة السلف. تمام. طيب، رابعا، وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. والمحكم احنا ذكرنا مع ذكرنا نحن ذكرنا معاني المحكم والمتشابه في الدرس السابق، وذكرنا من التعريفات التي ذكرها أئمة السلف أن المحكم ما اتضح معناه، والمشبه والمتشابه أو المشتبه ما أشكل معناه. هذا بعض التعريفات، وهناك خمس تعريفات ذكرت حول المحكم والمتشابه وذكرناها في الدرس السابق. فهذه الطريقة للإمام أحمد، والمنهج وجوب الإمام بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. فنحن نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه إذا اشتبه علينا شيء رددناه إلى المحكم. مثل ماذا؟ ذكرنا مثال في الدرس السابق، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كثير من النصارى الباحثين في مجال الأديان احتجوا بهذه الآية من كتاب الله جل وعلا على أن الله جل وعلا ثالث ثلاثة، قالوا لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقالوا إن هنا في لغتكم في لغة العرب محمولة على التكثر العددي، أليس كذلك؟ ولكنهم أخذوا بالمتشابه فتركوا المحكم. فالله جل وعلا قال في موطنين من كتابه إنما إلهكم إله واحد قل هو الله أحد، فتركوا المحكم وذهبوا إلى المتشابه. فنقول أن قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر لا يحمل في لغة العرب على التكثر العددي، وإن كان موجود في لغة العرب، وإنما يحمل هنا على التعظيم، يحمل على التعظيم، وهذا موجود في لغة العرب، ويدل عليه أن الله جل وعلا وصف نفسه بالأحدية في مواطن كثيرة من كتابه. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالمتشابه. فنحن نرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، ليتضح معناه. فإذا لم يتضح معناه وسألنا أهل العلم ولم يتضح معناه لدينا، فإننا نؤمن به لفظا ونفوض معناه لله جل وعلا مع إثبات أن له معنى. فإن المعاني أمر نسبي، يعلمها بعض الناس ويجهلها بعض الناس كما ذكرنا في اللقاء السابق. إذن هذه المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي المسألة المتعلقة، المسألة الرابعة وهي من المسائل المتعلقة بالأثر السابق عن الإمام أحمد، صفة الحد لله تعالى، صفة الحد. وهذا في قوله لا بلا حد ولا غاية، قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية. فهل نثبت صفة الحد لله جل وعلا أم ننفيها عنه سبحانه وتعالى؟ هنا نفاها، واضح؟ أعيد الأثر، قال ولا نصف الله، الإمام أحمد يقول ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. فالحد هنا ما معنى الحد؟ معناه المنتهى، الحد في لغة العرب المنتهى، أي إيش؟ أي النهاية، أي النهاية، آخر الشيء. طيب، فنحن في اعتقادنا نعتقد أن الله جل وعلا لا، صفات الله جل وعلا لا منتهى لها ولا غاية، صفات الله جل وعلا لا منتهى لها ولا غاية، ولا يحدها أيضا الناس، لا يمكن أن يحدون صفات الله جل وعلا، لأنهم لم يروا الله تبارك وتعالى ولم يروا مثله ولم يخبرنا الله جل وعلا بذلك، فهم لا يحدونها ولا يعلمون حدها. ولفظ الحد هل ثبت في الكتاب والسنة؟ هل ثبت؟ طيب هل نفي في الكتاب والسنة؟ إذن هو من الألفاظ ماذا؟ احنا تكلمنا عليه في درس عقيدة أهل السنة، من الألفاظ ماذا؟ ها؟ الألفاظ ماذا قلنا؟ أحسنت يا رائد، من الألفاظ المحدثة، وهي الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا. فنحن قلنا موقفنا من هذا ماذا؟ سيأتي معنا. قلنا نتوقف في اللفظ وننظر في المعنى، إن أريد به حق أثبتناه وإن أريد به باطل رددناه. فلفظ الحد لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا، فما هو موقفنا منه؟ نحن ذكرنا كما قلنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة وكما أشرنا قبل قليل أن المتكلمين أحدثوا كثيرا من الألفاظ والمصطلحات وأضافوها إلى الله تبارك وتعالى، مثل لفظ الجسم، مثل الحد، مثل الحيز، أليس كذلك؟ فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها عن الله تبارك وتعالى. وهذه الألفاظ التي أحدثها المتكلمون لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا، فما هو الواجب علينا تجاه هذه الألفاظ المحدثة التي أحدثها المتكلمون؟ الجواب أولا أننا ننظر في اللفظ، بعد التحقيق في هذه المسألة قلنا أولا أننا ننظر في اللفظ، فإن كان دالا على نقص، إن كان اللفظ دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال. إذا كان اللفظ يدل على نقص فيجب علينا نفيه، ثانيا إذا كان اللفظ مجملا يحتمل حقا وباطلا، إذا الأول لا يحتمل إلا باطلا، يحتمل إلا نقص، فهذا ننفي عن الله. الثاني قد يحتمل اللفظ حقا وباطلا، إذا كان اللفظ مجملا يحتمل حقا وباطلا، فالواجب علينا أولا أن نتوقف في اللفظ، فلا نثبته ولا ننفيه، لأنه ماذا؟ لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة، ولأننا لو أثبتناه قد نثبت المعنى الباطل الموجود فيه، ولو رددناه قد نرد الحق الموجود فيه، أليس كذلك؟ فنحن نتوقف في اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. ثانيا بعد أن نتوقف في اللفظ نستفصل عن معناه، فنسأل من تكلم به عن مراده، فنقول له ما هو مرادك من هذا اللفظ؟ فإن أراد حقا قبلناه وإن أراد باطلا رددناه. مثال ذلك، لو أتانا أحد وقال هل نقول إن لله جهة أو إن الله في جهة أو ما أشبه ذلك، فماذا نجيب على ذلك؟ اللي يعرف يرفع يده. الله طبق لي على اللي ذكرنا هذا. وأنه محدود بمخلوقاته فهذا ننفي، تمام. أبغى جواب يطبق هذا الكلام اللي ذكرناه قبل قليل، يطبقه عليه، تمام. طبق، احنا قلنا أولا وثانيا. شيخ أحمد، أحسنت، نتوقف في اللفظ فلا نثبت اللفظ ولا ننفي، فنقول الجهة لا نثبتها ولا ننفيها كلفظ. لماذا؟ نقول لأنه لم يرد إثباتها في الكتاب ولا في السنة، والجهة ليست يعني ظاهرها نقص، فلو كان ظاهرها نقص مباشرة ننفيها، ولكنها تحتمل حق وتحتمل باطل، فنأتي عند اللفظة فنقول لفظ الجهة نحن لا نثبته ولا ننفيه. لماذا؟ نقول لأنه لم يرد في الكتاب والسنة نفي الجهة ولا إثباتها، ولأنها تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطلا، فلو أثبتناها بما فيها قد نثبت المعنى الباطل الموجود فيها، ولو نفيناها جملة وتفصيلا ننفي الحق الموجود فيها. إذن ننتقل للخطوة التي تليها، فنقول اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، ونأتي عند المعنى ونستفصل في المعنى، نستفصل عن المعنى، فنسأل المتكلم ماذا تعني بقولك الجهة، فإن قال أريد بالجهة جهة سفل، نقول له هل تريد بها جهة سفل، أو أولا نأتي معه ونتنزل نقول هل تريد بها جهة سفل أن الله في السفل، أو تريد بها جهة علو تحيط بالله جل وعلا، أو تريد بها جهة علو لا تحيط بالله تبارك وتعالى وأن الله بائن من خلقه. فالأقسام إذن ثلاثة، الأول باطل أن الله في سفل، والثانية أن الله في علو ويحيط به شيء من مخلوقاته، نقول هذا باطل. ويتعين المعنى الثالث أن الله جل وعلا فوق خلقه بائن منهم مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ومثل ذلك لفظ الحد، لفظ الحد فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا، وقد اختلف فيه بعض السلف، اختلف فيه بعض السلف. ها الحد، نحن قلنا قبل قليل أن الحد هو المنتهى، أي النهاية، النهاية، واضح؟ وقد يقول الغاية، الغاية. ها نحن نقول إذا كان معنى حق نثبته، إذا كان معنى باطل لا نثبته، واضح؟ ها معنى حق الحد، هم يريدون بالحد، إذا أرادوا بالحد أن الله جل وعلا بائن من خلقه ولا يحده شيء من مخلوقاته، نفس لفظ الجهة، فإننا نثبته كما سيأتي معنا الآن. سنحكي أقوال السلف في إثبات هذه اللفظة من نفيها. فالسلف رحمهم الله تعالى اختلفوا في إثبات الحد من عدمه على النحو التالي، على النحو التالي. فروي عن بعضهم إثبات الحد لله، روي عن بعضهم إثبات الحد لله، ومنهم ابن المبارك رحمه الله والإمام أحمد في رواية عنه. الإمام أحمد له روايتان، رواية يثبت فيها الحد ورواية ينفي فيها الحد. فنقول الحد قلنا نهاية الشيء، نهاية الشيء، واضح؟ نهاية الشيء. طيب، وسنأتي على كلام أئمة السلف الذين أثبتوه وماذا أرادوا بالحد إذا أثبتوه، والذين نفوه ماذا أرادوا بنفيهم للحد. لكن نحن ذكرنا القاعدة التي نسير عليها في الألفاظ المحدثة، في الألفاظ المحدثة ذكرنا القاعدة قبل قليل، هذه لابد أن يحفظها طالب العلم ويطبقها على جميع الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، واضح؟ وهي ليست صعبة أن يحفظها طالب العلم. فنقول السلف اختلفوا في إثبات الحد من عدمه على قولين. الأول من أثبتوا لفظ الحد وهم كابن عبد الله بن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله والإمام أحمد في رواية عنه. ومقصودهم من هذا الإثبات، مقصودهم من إثبات الحد لله أن الله بائن من خلقه، أن الله بائن من خلقه، لأن الحد في لغة العرب يراد به الفاصل والحاجز بين الشيئين، الفاصل والحاجز بين الشيئين. فالله تعالى ليس ممازجا لخلقه، الله ليس ممازجا لخلقه ولا مختلطا بهم، بل إن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه ممتازا عنهم سبحانه وتعالى. الذين أثبتوا أرادوا، الذين أثبتوا الحد أرادوا بإثبات بلفظ الحد المعنى الحق، أرادوا به المعنى الحق، فقالوا نحن نثبت الحد لله ونريد بذلك أن الله بائن من خلقه ممتازا عنهم وليس مخالطا لهم، واضح؟ طيب، انظر إلى الذين نفوا الحد، ماذا تتوقع؟ إنهم نفوه ونفى المعنى الحق؟ ها؟ أحسنت، نفوا المعنى الباطل، وهذا هو الظن بالسلف رحمهم الله تعالى. فنقول القول الثاني هو نفي الحد عند أئمة السلف، هذان القولان كلاهما عند السلف، ذهب بعضهم إلى نفيه، ذهب بعض السلف إلى نفي الحد، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وروي عن أبي حاتم والخطابي رحمهما الله تعالى. وأبي حاتم. طيب، المقصود من نفيهم الجهة أو الحد، المقصود من نفيهم الحد مقصود بذلك أنه ليس هناك حد لله جل وعلا يعلمه خلقه، أنه ليس هناك حد لله جل وعلا يعلمه خلقه، وليس له حد أيضا يحده من خلقه، ليس له حد يحده شيئا من شيء من خلقه، لا العرش ولا غير العرش. أعيد، مقصود من ذلك أنه ليس لله حد يعلمه خلقه، أنه ليس لله حد يعلمه خلقه، وليس له حد يحده من خلقه. إذن الأولى في العلم أنه ما أحد يعلم، والثانية أنه ليس شيء من المخلوقات يحد الله جل وعلا لا العرش ولا غير العرش، لا السماوات ولا العرش ولا غيره، بل الله جل وعلا له الكمال المطلق، والله مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. طيب واضح؟ فالذين أثبتوا أثبتوا المعنى الحق، والذين نفوا نفوا المعنى الباطل. ونحن قلنا أننا نطبق القاعدة المعروفة في الألفاظ المحدثة والمصطلحات التي أحدثها المتكلمون ولم ترد في الكتاب ولا في السنة، وملخصها أنه إذا كان اللفظ فيه نقص أو لا يحتمل إلا النقص، لا يحتمل إلا النقص، فإننا مباشرة ننفي عن الله جل وعلا، وإذا كان يحتمل حقا وباطنا فإننا فيه على التفصيل التالي، نقول اللفظ لا نثبته ولا ننفيه لأنه لم يرد في الكتاب ولا السنة نفيه ولا إثباته، أليس كذلك؟ ولو أثبتناه جملة فقد أثبتنا الباطل الذي فيه، ولو نفينا قد نفينا الباطل الذي فيه. إذن ماذا نصنع؟ نقول نستفصل في المعنى، فنسأل المتكلم بهذا اللفظ فنقول له ماذا تريد من هذا اللفظ، فإن أراد به حق أثبتنا وإن أراد به باطلا نفينا. تمام. المسألة الخامسة منهج السلف في الصفات، منهج السلف في الصفات، منهج السلف في الصفات. قال الإمام أحمد في الأثر السابق، وهذه المسألة استنبطناها من كلام الإمام أحمد في الأثر السابق حينما قال ونقول كما قال ونصفه كما وصف به نفسه، نقول كما قال يعني الله جل وعلا، قال ونصفه كما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، لا نتعدى ذلك. إذن هذا منهج السلف. فمنهج السلف رحمهم الله هو إثبات، منهج السلف رحمهم الله هو إثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج السلف، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة وهي أيضا متعلقة بأثر الإمام أحمد، عدم الإحاطة بصفات الله تعالى، عدم الإحاطة بصفات الله تعالى. قال الإمام أحمد في الأثر السابق ولا يبلغه وصف الواصفون، ولا يبلغه وصف الواصفين. قال الإمام أحمد في النص السابق قال ولا يبلغه وصف الواصفين، فلا أحد يحيط بالله تعالى ولا بصفة من صفات الله جل وعلا، لا يمكن، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا أحد يحيط بالله جل وعلا ولا بصفات الله تبارك وتعالى. إذن هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة التأكيد على براءة ابن قدامة من التفويض، التأكيد على براءة ابن قدامة من التفويض. سبق وأن بينا في الدرس السابق براءة ابن قدامة من التفويض من سبعة أوجه، من سبعة أوجه. وفي هذا المقطع من كلام الإمام أحمد الذي نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد فيه عبارة قد يستنبط منها براءة ابن قدامة من التفويض، أو قد يستنبط منها ما يؤكد براءة ابن قدامة من التفويض وأيضا براءة الإمام أحمد من التفويض المبتدع. وهذه العبارة هي قول الإمام أحمد الذي نقله عنه ابن قدامة، قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. أعيد قول الإمام أحمد في الأثر الذي نقله عنه ابن قدامة لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. وجه ذلك، ما هو وجه ذلك؟ نقول وجه ذلك أن الشناعة لا تلحق المفوض المبتدع حين يفوض ألفاظا لا يثبت لها معنى ولا يسميها صفات الله جل وعلا. فمثل هذا هل يشنع عليه المخالفون؟ لا يشنعون عليه المخالفون، لا يشنع. هو يقول هنا لا نزيل عن الله جل وعلا صفة من الصفات لشناعة شنعت علينا من المخالفين. فهل لو كان مفوضا شنع عليه المخارجين، هذا اللفظ يدل على أن هناك من شنع على الإمام أحمد. فهل الشناعة تكون على المفوض على المثبت أو على المفوض؟ شناعة المخالفين على المثبت، إنما تكون على الذي يثبت معاني صفات الله جل وعلا. أما المفوض فلا يشنع عليه المخالفون، لا يشنعون عليه، وإنما يرونه أنه يظهر بمظهر الورع الذي لا يريد أن يتكلم في شيء بلا علم. وهذا كما حكى شيخ الإسلام بن تيمية أنه أقبح الأقوال وأنهم شر المبتدعة. فلذلك نقول وجه ذلك أن الشناعة لا تلحق المفوض المبتدع حين يفوض ألفاظا ويثبت لها معنى، ولا يثبت لها معنى ولا يسميها صفات الله جل وعلا، وإنما الشناعة تريد على من؟ على المثبت الذي أثبت صفات الله جل وعلا كما أراد الله جل وعلا. لذلك شنعت الجهمية ومن تبعهم على من؟ على أئمة السلف، على أئمة السلف، واتهموهم بماذا؟ اتهموهم بالتشبيه والتجسيم. ولذلك قال الإمام أحمد قال ولا يعني نرد صفة لشناعة شنعت، معنى ذلك أن هناك من شنع الإمام أحمد لأنه أثبت الصفات كما أراد الله جل وعلا. فهذا نأخذ منه ونستنبط منه براءة الإمام أحمد، وكذلك براءة ابن قدامة الذي نقل نص الإمام أحمد وهو يستشهد به على منهجية وطريقة أئمة السلف في الأسماء والصفات. طيب المسألة الثامنة، المسألة الثامنة صفات الله جل وعلا توقيفية، صفات الله جل وعلا توقيفية. قال الإمام أحمد رحمه الله في الأثر السابق ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نتعدى القرآن والحديث. هذا النص يقول لا نتعدى القرآن والحديث، معناه ماذا؟ أننا لا نأخذ صفات الله جل وعلا إلا من القرآن والحديث. فيه أن الصفات توقيفية، فلا نثبت صفة ولا ننفيها إلا بنص من القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نثبت ولا ننفي شيئا من صفات الله جل وعلا إلا عن طريق الكتاب والسنة، وهذا يعتبر أصل من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة. وحكى غير واحد من أئمة السلف الإجماع على ذلك، كما حكى الإمام السجزي رحمه الله تعالى المتوفى في منتصف القرن الرابع. انظر إلى النص الذي ذكره وهو يحكي الإجماع، قال وقد اتفقت الأئمة يعني أئمة السلف على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا يعني من الكتاب والسنة، وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف. فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال، ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه القرآن أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم السنة الثابتة، وذلك إذا ثبت الحديث ولم يبق شبهة في صحته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ذكره في رسالته إلى أهل زبيد رحمه الله تعالى في الرد على من أنكر الحرف والصوت. طيب إذن هذا الأمر الأول وهو الكلام على الأثر الذي نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد. الآن الأمر الثاني الكلام على الأثر المنقول عن الإمام الشافعي، الكلام عن الأثر المنقول عن الإمام الشافعي. والأثر المنقول عن الإمام الشافعي موجود عندكم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام على هذا الأثر من خلال المسائل التالية، المسألة الأولى عزو هذا الأثر. فقد ذكر هذا الأثر غير واحد من أهل العلم، منهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السادس في الصفحة 354. هذا الأثر ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 354. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية براءة الشافعي من التفويض المبتدع، براءة الإمام الشافعي من التفويض المبتدع. استدل بعض المؤولة المحرفة لأهل التعطيل بهذا الأثر على أن الإمام الشافعي لا يعرف معاني تلك الآيات والأحاديث التي في الصفات، عيد استدل بعض المعطلة وهم المؤولة الجهمية استدلوا بهذا الأثر عن الإمام الشافعي فقالوا الإمام الشافعي لا يعرف معاني الآيات والأحاديث التي في الصفات. وجه ذلك وجه استدلالهم هذا مهم من يفهم طالب العلم يفهم الاستدلال ووجه الاستدلال. وجه الاستدلال أنه قالوا أحال المعنى على مراد من تكلم به أحال المعنى قال هو على مراد الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله فقالوا إنه أحال المعنى على مراد المتكلم به وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى هذا وجه استدلالهم بهذا الأثر أن الإمام الشافعي لم يفهم المعنى قالوا أنه أحال المعنى على مراد المتكلم حينما قال على مراد الله وعلى مراد رسول الله. الجواب على ذلك نقول إن الإمام الشافعي لم يقصد ذلك وإنما هذا تقرير منه للإيمان المجمل للإيمان المجمل وليس التفصيلي. ونحن أيضا نقول كما قال الإمام الشافعي وقاله أئمة السلف رحمهم الله ودواوين العلم آمنا بما جاء عن الله فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من النصوص وما لم نعلم. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي تمام التسليم لله جل وعلا وتمام الامتثال لأوامره سبحانه وتعالى ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره. وهذا اتباعا من الإمام الشافعي وأئمة السلف لقول الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فما علمناه واضح المعنى آمنا به وما جهلنا معناه من المتشابه أو المشتبه فإننا نسأل عنه أهل العلم لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألنا أهل العلم وبينوا لنا معناه طبعا بما هو في الكتاب والسنة فإننا نثبت هذا المعنى كما هو مراد في الكتاب والسنة. وإذا لم نعلم المعنى فإننا نؤمن بأن له معنى على مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح الجواب؟ واضح. ايوه واضح من كلام الامام الشافعي ان له معنى حينما اثبت على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لها معنى واضح. وهذا من الامام الشافعي يدل على تسليم الامام الشافعي وامتثاله لاوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المساله الثالثه ما تضمنه كلام الامام الشافعي او ما احتوى عليه كلام الامام الشافعي. تضمن كلامه ما يلي: اولا تضمن ثلاثه امور. أولا الإيمان بما جاء عن الله في كتابه المبين على ما أراده الله مراد الله جل وعلا من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. تمام. الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله من غير تحريف ولا زيادة ولا نقصان. الأمر الثاني الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة على مراد رسول الله من غير أيضا زيادة ولا نقصان ولا تحريف. نفس الأمر الأول مع تغيير اللفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الرد على أهل التأويل وأهل التمثيل. هذا الكلام من الإمام الشافعي فيه رد على أهل التأويل وأهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أهل التأويل نقصوا وحرفوا وأهل التمثيل زادوا وغلوا. واضح؟ نقول أن هذا الأثر فيه رد على أهل التأويل وأهل التمثيل فإن أهل التأويل وأهل التمثيل لم يؤمنوا بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فأهل التأويل نقصوا المعنى المراد وأهل التمثيل زادوا على المعنى المراد وهو تشبيه الله بخلقه. طيب إذن هذا الأمر الثاني، الكلام على أثر الإمام الشافعي، انتهينا منه. بقي الأمر الأخير ونختم به، ثالثا الكلام على تعليق ابن قدامة على النقلين السابقين. ابن قدامة علق على النقلين السابقين بعدما نقل عن الإمام أحمد والإمام الشافعي، نقول الكلام على تعليق ابن قدامة على النقلين السابقين. علق ابن قدامة فقال رحمه الله، قال وعلى هذا، يعني كلام الإمام أحمد والإمام الشافعي، قالوا على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، من غير تعرض لتأويله. فضمن هذا التعليق جملة من المسائل، فضمن هذا التعليق جملة من المسائل. المسألة الأولى، أطلت عليكم، اصبروا وصابروا ورابطوا، ما بقي إلا قليل إن شاء الله. المسألة الأولى بيان طريق السلف الذي درجوا عليه، بيان طريق السلف الذي درجوا عليه. وقبل أن أشرع في هذه المسألة لفتة مسلكية يسيرة، لو تأمل الإنسان في حاله وهو يحضر مثل هذه الدروس أنه ترك كل التزاماته وواجباته ومصالحه ثم أتى إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ويحضر هذا الدرس العلمي يبتغي ويريد ما عند الله والدار الآخر، فله أن يصبر نفسه ويحتسب الأجر ويعلم أن هذه عبادة من أجل وأعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة السلف، فقال أفضل ما تطوع به العلم تعلمه وتعليمه. فإذا كان أهل الباطل يقفون في المهرجانات الغنائية ويقفون في مواطن الفساد والإفساد بالساعات الطوال، وبعضهم يذهب قبل بعض الحفلات ربما بالساعتين والثلاث ثم يحضر إلى مكان فيه من المنكرات والفساد ما الله به عليم وفيه سخط الله جل وعلا وتتنزل فيه الشياطين، ثم يصبرون على هذا الحال ولا يكترثون ولا بعضهم يمل ولا يكل، بل ينفقون الأموال الطائلة حتى يعصوا الله جل وعلا. فحري بطالب العلم أن يستحضر مثل هذا، وأنه قد أكرمه الله جل وعلا ومن عليه وفضله واصطفاه واختاره من هذه البشرية كلها إلى أن يكون في هذه اللحظة من اللحظات يتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق، وأن يرزقنا وإياكم السريرة الصادقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا المسألة الأولى بيان طريق السلف الذي درجوا عليه، وطريق السلف الذي درجوا عليه كما قال ابن قدامة، قال هو الإقرار والإثبات. الإقرار والإثبات، ومعنى ذلك الإقرار والإثبات لماذا؟ لما ورد من صفات الله جل وعلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الإقرار والإثبات؟ قلنا أنه يقر ويثبت ما ثبت لله جل وعلا من صفاته في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير التعرض لها بتحريف ولا تأويل، تمام. المسألة الثانية، قال درج السلف، قال درج السلف. المسألة الثانية، من هم السلف؟ قال ابن قدامة يقول درج السلف، فمن هم السلف؟ هذه المسألة ذكرناها بشيء من التفصيل في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، ونصيت كغيرها من المسائل، أليس كذلك؟ طيب نعيدها بشيء من الاختصار هذه المسألة. من هم السلف؟ نقول السلف، مصطلح السلف له إطلاقان، له إطلاقان، أو يطلق ويراد به معنيين، يطلق ويراد به أحد معنيين. الإطلاق الأول، الإطلاق الأول حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة الأولى. الإطلاق الأول حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة الأولى الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الإطلاق الأول اللي هو السلف يطلق ويراد به هذه الحقبة التاريخية الزمنية المعينة، وهم القرون الثلاثة الأولى الذين ذكروا في هذا الحديث، تمام. الإطلاق الثاني نعم ايوه لا اعلم والله ما وقفت عليها. فالاخ احمد يقول الروايه الثابته هو خير الناس قرني، اما الروايه خير القرون ليست ثابته، فانا لم اقف على ذلك. المهم أن هذا الإطلاق يطلق على الإطلاق الأول، وهو يطلق على حقبة تاريخية زمنية معينة والمراد بها القرون الثلاثة الأول. واختلفت أقوال العلماء في تحديد السلف تاريخيا، يعني من تاريخ كم إلى تاريخ كم، هل هو من سنة 100 إلى سنة 300 أو إلى سنة 400. واضح؟ اختلفوا في تحديد السلف تاريخيا على أربعة أقوال تندرج تحت الإطلاق الأول. هم الإطلاق الأول قالوا أن حقبة تاريخية يطلق على حقبة تاريخية زمنية محددة، وهذا الإطلاق اختلفوا في تحديده زمنيا وتاريخيا، من السنة الأولى للهجرة إلى سنة 300 مثلا أو إلى سنة 400، اختلفوا فيه على أربعة أقوال. وهذه الأربعة الأقوال ذكرناها في شرحنا على متن عقيدة أهل السنة والجماعة، فليرجع إليها، ذكرناه وذكرنا القول الراجح منها. طيب، الإطلاق الثاني، هذا اللفظ الثابت. إذن اللفظ الثابت أو الرواية الثابتة يقول الشيخ أحمد إنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، تطلق السلفية على منهج غير مرتبط بزمن معين، تطلق السلفية على منهج غير مرتبط بزمن معين، يسمونه ماذا؟ نسمي هذا المفهوم المنهجي. وهذا المنهج هو الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا المفهوم المنهجي، واللي هو المصطلح هذا الذي يطلق على المنهج وغير مرتبط بالزمان، نقول هذا المنهج هو الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، من التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم الكتاب والسنة على ما سواهما، والعمل بهما على مقتضى ماذا؟ فهم الصحابة. أعيد، نقول الإطلاق الثاني هو المفهوم المنهجي، يسمى المفهوم المنهجي، وتطلق السلفية في هذا الإطلاق على منهج أو طريقة غير مرتبطة بزمان معين، بحيث يكون منهج من أطلق عليه ذلك يكون منهجه وطريقته على ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، من التمسك بالكتاب والسنة وتقديم الكتاب والسنة على ما سواهما، وأيضا العمل بما في الكتاب والسنة بمقتضى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فمن كان على هذا فهذا يعتبر سلفي، يعتبر سلفيا. إذن ليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق ماذا؟ الزمني. يضاف إليه ماذا؟ موافقة. أحسنت، موافقة الصحابة والتابعون في منهجهم وطريقتهم في الكتاب والسنة نصا وروحا. تمام. فمن خالف رأيه الكتاب والسنة وعاش مع الصحابة رضي الله عنهم، هل يعد سلفيا؟ لا يعد سلفيا. من خالف الكتاب والسنة ولو عاش مع الصحابة رضي الله عنهم وعاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد سلفيا. وأنقل لكم نصا ذكره الإمام السفاريني في لوامع الأنوار في تعريفه لمذهب السلف. يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: قال المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم، وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خالفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بناء على هذا الإطلاق وهو الإطلاق الثاني، وأن السلفية يراد بها المفهوم المنهجي، وهو من كان منهجه وطريقته على طريقة الصحابة والتابعين بإثبات الكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما وفهمهما بمقتضى فهم السلف الصالح، بناء على هذا الإطلاق ما هي السلفية؟ السلفية إذن بالإطلاق الأول تكون، قلنا، مرحلة تاريخية زمنية وحقبة معينة، فتنتهي بموت من؟ بموت رجالها. وأما الإطلاق الثاني وهو المشهور المستعمل خصوصا في هذه الأيام يراد بها ماذا؟ منهج باقي إلى يوم القيامة. فكل من تمسك بطريقة الصحابة والتابعين في تعاملهم مع الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة وقدمهما على العقل وغيره وفهمهما بفهم السلف الصالح فإنه يعتبر سلفيا إلى أن تقوم الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم السلف ومن يسمون بالسلفي. وبناء على ذلك فإن كل متأخر عن زمن السلف لكنه على مذهبهم في الفهم والاعتقاد والعمل داع للالتزام بما كانوا عليه السلف الصالح بالإطلاق الثاني وليس بالإطلاق الأول فإنه يعد سلفيا. طيب، مسألة: هل يجوز الانتساب للسلفية؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الواحد يقول أنا سلفي؟ اللي يقول لي يجوز يرفع يده، أنا أشوف الحزبيين طلعهم. هذا يجوز؟ يجوز؟ اللي يقول ما يجوز يرفع يده، اللي يقول ما يجوز يرفع يده. طيب، في قول ثالث المسألة يعني؟ في تفصيل ما شاء الله؟ ما شاء الله، ورونا. طيب، من في ابن تيمية الحين يقول إذا كان المراد كذا فإنه كذا، وإذا كان كذا فإنه كذا. يجوز؟ طيب، انت معنى يقول يجوز، احنا نقصد الإطلاق الثاني، احنا تركنا الإطلاق الأول. الذي يقول لا يجوز الانتساب للسلفية يرفع يده. يجوز ولا ما يجوز؟ ان شاء الله هذا تعليقا لا تحقيقا يعني. طيب، خلينا نقول نعم يجوز الانتساب الى السلفية بالمفهوم المنهجي. يعني واحد جاءنا قال انا السلفية بالمفهوم التاريخي، نقول هذا عنده مشكلة في عقله ولابد ان يراجع طبيب في المصحة النفسية، خلاص انتهت المرحلة ذيك بموت رجالها. طيب، فمن التزم هذا المنهج نقول قولا وعملا ظاهرا وباطنا فهو سلفي وان تأخر الزمان. انظر إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع الفتاوى، يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف. وانظر الشاهد، يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى به، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا النص مهم، ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 149، وهذا فيه رد على من؟ على ما ذهب إليه بعض المعاصرين، ومنهم الدكتور محمد سعيد البوطي الصوفي الأشعري، حينما ذكر في كتابه السلفية مرحلة زمنية مباركة لمذهب إسلامي، له كتاب بهذا المعنى وهو من المكثرين في التصنيف، ذكر يقول السلفية مرحلة زمنية مباركة لمذهب إسلامي، فذكر أن الانتساب للسلفية والتسمي بالسلفية أنه بدعة مبتدعة فمن الكتب التي ناقشت هذه المسألة، ويعني مسألة من هم السلف والسلفية، كثيرة، أشهرهما كتابان: الكتاب الأول فهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية، فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الدميشي، فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية للدكتور عبد الله بن عمر الدميشي. الكتاب الثاني: وساطية أهل السنة بين الفرق، للدكتور محمد بن باكرين، وساطية أهل السنة بين الفرق. طيب، هذه المسألة الثانية اللي فيما يتعلق بالسلفية. المسألة الثالثة وهي الأخيرة في لقائنا اليوم: التعريف بالمصطلحات التي ذكرها ابن قدامة في تعليقه السابق. فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. هذه ثلاث مصطلحات ذكرها ابن قدامة. طيب، ما هو الإقرار؟ الإقرار ماذا يعني بالإقرار؟ كلهم متفقون على الإقرار، يقصد بالإقرار أي الإقرار بالصفات، وهو الإخبار بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى الإقرار الإخبار بالصفات وهو الإخبار بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الإمرار ما معنى الإمرار؟ أي إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت. ومعنى إمرارها كما جاءت هو إجراؤها على ظاهرها، على ظاهرها المراد منها. معنى الإمرار إمرارها كما جاءت أي إجراؤها على ظاهرها. وظاهرها هل تدل على معاني أو لا تدل على معاني؟ تدل على معاني، فظاهرها ألفاظ دالة على المعاني، ألفاظ دالة على المعاني دون التعرض لكيفيتها، دون التعرض لكيفيتها بأن نكيف صفة الله جل وعلا كما جاء بالآثار، نمرها كما جاءت بلا كيف، نمرها كما جاءت بلا كيف، لكننا مع ذلك نثبت ما تدل عليه من المعاني. فنحن نثبت أن لصفات الله جل وعلا كيفية، ولكننا لا نعلم هذه الكيفية، لا يعلمها إلا الله. ونثبت أن لصفات الله جل وعلا معان، وهي ظاهر المراد أو الظاهر المراد من النصوص، وهذه المعاني نعرفها، ومنا من لا يعرفها، ومنا من لا يعرفها. طيب المصطلح الأخير حينما قال على الإقرار والإمرار والإثبات، الإثبات أي يثبتون ما ورد من الصفات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المراد بقوله على الإثبات أي يثبتون ما ورد من صفات الله جل وعلا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا أيها الأحبة أكون قد انتهينا من هذا الدرس الرابع. أسأل الله جل وعلا بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على